بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المميز أو الخاصية الخامسة من خصائص الهداية القرآنية مقابل غيرها من الهدايات، وهي الهداية العميقة وعمق وقدرة القرآن الكريم على تعميق المعاني إلى كل لطائف الإنسان، وخاصة إذا ما قام المؤمن بتكراره وقراءته كل مرة مع التدبر. وقد ذكرنا ما ذكره القائد الشهيد من ذلك، وكيف تؤثر تلك المعاني القرآنية في النفس وفي السلوك وفي كل المناحي. واليوم إن شاء الله نتحدث عن الركن السادس أو الخاصية السادسة من خصائص الهداية القرآنية، وهي ما أطلقنا عليه الهداية التواصلية، ونقصد بها التواصل مع الله، الاتصال بالله، الارتباط بالله، التقرب من الله. يعني الكتب مثل الكلامية وغيرها هدفها أن تعرف، يعني هكذا المعرفة الذهنية يعني في أحسن أحوالها، المعرفة التي ترتبط بالذهن وبالعقل وتعرفنا أن هناك إله واحد قادر إلى آخره، يعني هذا دوره، وهي طبعا تستمد ذلك من القرآن الكريم، ولكن تضيف إليه أو أحيانا طريقة الصياغة تؤثر تأثيرا سلبيا. وهكذا في كتب الحشوية، الكلامية الحشوية أو الحديثية الحشوية، أيضا دورها أن تعرف لله يد، لله ساق، الله في السماء، الله تعالى مثلا جالس أو قاعد فوق العرش إلى آخره. طبعا هذه كتب بمختلف المدارس، يعني تعطينا صورة ذهنية، مثل ما نأتي الآن مثلا كتاب في التاريخ أو في الجغرافيا فيقول لنا مثلا حصل في العهد الفلاني كذا وكذا إلى آخره، أو تعرفنا بشخصية. فهذا هذه المعرفة لا يمكن التواصل معها، عندما نقرأ في كتب التاريخ أن مثلا الرئيس الفلاني كان حاكما في مثلا في اليمن أو في كذا في التاريخ معين، فهذه معرفة فقط ذهنية. لكن المعرفة القرآنية مع الله بالله تعريف تواصلي، يعني الله تعالى يعرفنا بنفسه لا لنكتسب معلومات فقط، وإنما لنتواصل معه، لنحبه، لنأنس به، لنسأله، لنتوكل عليه، لنثق فيه، لنستمد عونه، لنجعله مددنا للنصر، ونطلب مدده لنصرنا، لأن الله يعني كما يذكر الله تعالى له خزائن كل شيء، ويحب أن يسأل، ويحب أن يعطي من سأله. ولذلك هذا فرق بين الهدايتين. الله تعالى عندما عرف نفسه بكونه قريب ذكر الإجابة، يعني هو قريب ويجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن هنا كان يمكن وإذا سألك عبادي عني، يعني مثل ما تفعل كتب علم الكلام، فقل لهم هو الله هو خالق الأكوان وهو الأول، طبعا هم يعبرون عنه بالقديم، وهو كذا وكذا إلى آخره. لكن الله عرف عن نفسه بكونه هذا الأمر، إني قريب، يعني قل لعبادي إني قريب منكم، إني لست بعيدا، إني لست غائبا. فلذلك قريب، ثم ذكر مقتضى ذلك القرب، يعني قريب يمكن التواصل معه، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني قريب وأتواصل. لأن هناك ربما من يكون قريبا ولكن لا يهتم، ولكن الله تعالى قريب ومجيب ويتواصل ويمد بالعطاء من سأله. طبعا هذا هو المعنى بالهداية التواصلية، والتي للأسف طبعا لا يمكن لكتب علم الكلام ولا غيرها أن توفرها، لأن هنا الأمر من الله، يعني الخطاب الله تعالى هو نفسه، مثل ما تذهب لشخص ويقول لك، يعبر عن نفسه يقول لك أنا مستعد لأن أتواصل معك. فالقرآن الكريم هو رسالة الله تعالى لعباده يدعوهم فيها للتواصل معه. طبعا أشار القائدان إلى هذا المعنى كثيرا، سأذكر هنا كلاما للقائد الشهيد يبين أيضا فيه الفارق المهم بين القرآن الكريم وغيره من المصادر أو التي كتب التي حاولت أن تعرف بالله. فقال يعني طبعا هو يقدم لذلك ثم يطرح القضية، يقول إن أهم مصدر لمعرفة الله لمن يريد أن يعرف الله وأشرف العلوم، طبعا هو هنا يرد على الذين يعتبرون علم الكلام هو أشرف العلوم، يقول لا، أشرف العلوم هو المعرفة القرآنية بالله، وأشرف العلوم الذي يجب أن تهتم به في مجال معرفة الله بالذات والقرآن الكريم. يعني إذا سألك شخص عن ما هي، أعطيني كتاب للتعريف بالقرآن، للتعريف بالله، قل له القرآن، لا تقل له الكتاب الفلاني من علم الكلام ولا غيره. اعرف، ثم قال اعرف الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم. كتب علم الكلام، يعني يقول القائد الشهيد، كتب علم الكلام لا تستطيع أبدا أن تصنع لك معرفة تربطك بالله. يعني هذه الكتب حتى لو وفرت لك معرفة، ولكن تبقى معرفة ذهنية، معرفة علمية، ليست معرفة تواصلية. لا تستطيع أبدا أن تصنع لك معرفة تربطك بالله بالشكل الذي يصنعه القرآن الكريم، لا يمكن أبدا. طبعا فرق بين شخص يقول لك الله تعالى يمكنك أن تتواصل معه، هذا كلام، وبين أن يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوته، أو يقول مثلا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الله تعالى يخاطب يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله. فهنا الله تعالى عندما يأتيك الخطاب من المصدر نفسه، حتى عندما في الواقع عندما يقول لك شخص الرئيس عادة يهتم بكذا وكذا، وبين أن يخرج الرئيس نفسه ويخطب ويقول الناس أنا في خدمتكم وما تريدون، فهكذا الأمر ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى المعرفة القرآنية لأنها من الله، يعني الله تعالى هو الذي يخاطبنا، فهو الذي يدعونا إلى التواصل معه. فيقول بالشكل الذي يصنعه القرآن الكريم لا يمكن أبدا. ثم يقول نحن نسيء إلى أنفسنا إذا ما اعتقدنا بأننا سنهتدي بغير القرآن أكثر مما نهتدي بالقرآن. طبعا هذا الكلام يكرره كثيرا، يعني نسيء إلى أنفسنا، نسيء إلى إيماننا، نسيء إلى واقعنا في كل المجالات. إذا أردنا أن نتعلم الأخلاق، إذا أردنا أن نتعلم الحضارة، إذا أردنا أن ننهض، إذا أردنا أي شيء، فعلينا بالقرآن، لأنه السفينة، سفينة النجاة، لأنه عالم الهدى، لأنه حبل الله الممدود إلى عباده. ثم القائد الشهيد أورد يعني تعقيبا على هذا الكلام جزء من الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. أن يعني الشخص الذي يترك القرآن الكريم ويبحث عن الهدى في غيره، طبعا أهم قضية في الهدى هي معرفة الله، فالذي يترك القرآن الكريم ويذهب إلى كتب علم الكلام أو كتب الصوفية أو كتب الحشوية أو غيرهم، طبعا هنا سيقع في الضلال. وعندما قال أضله الله، يعني هذا الله تعالى وفر له الهداية، ووفر الله تعالى يهدي إلى النجدين، إلى الخير والشر. فالذي يسير في طريق الضلال هو الذي اختار ذلك، والله تعالى يتيح له الحرية الكافية ليمارس اختياره فيما يريد. طبعا هنا القائد الشهيد يشير الحديث المعروف والوارد في المصادر، مصادر الأمة جميعا، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ألا إن، طبعا هذا الحديث يعتمد عليه قادة القائدي المسيرة القرآنية باعتباره يمثل المسيرة القرآنية، أو هو شعار المسيرة القرآنية. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ألا إنها ستكون فتنة، فسئل ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. انظر هنا المخرج مباشرة، يعني ما هي المخرج من الفتنة؟ هي كتاب الله. طبعا الفتنة في القرآن المراد بها كل شيء نبتلى به، سواء في أنفسنا أو في أسرنا أو في مجتمعنا أو في أمتنا. الفتن كل شيء، كل اختبار يقع فيها، حتى الأولاد، حتى الأهل، حتى الأكل والمشرب، كلها كل هذه فتن. وبالتالي الفتن لابد منها حتى يقع التمييز ويقع التمحيص. فرسول الله صلى الله عليه وآله قال كتب، كتاب الله، يعني ليست هناك فتن تخرج منها بكتاب الله وفتن أخرى تخرج منها بشيء آخر. وبالتالي هنا القرآن الكريم هو المخرج من كل أنواع الفتن، الفتن التي تصيب النفس، التي تصيبنا في علاقاتنا الاجتماعية، التي تصيب الأمة إلى آخره. ثم بين سر ذلك، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، انظرنا الحاكمية الإلهية، ونبأ ما قبلكم لتعتبروا، وخبر ما بعدكم لتستشرفوا المستقبل. القرآن الكريم فيه الاستشراف المستقبلي، خبر ما بعدكم، يعني من أراد أن يستشرف حركة التاريخ فليقرأ القرآن الكريم. الله تعالى وضع السنن التي يسير من خلالها التاريخ. هو الفصل ليس بالهزل، يعني كلام جاد كل حرف من حروفه، من تركه من جبار قصمه الله، يعني فقط ليس لنا اختيار أن يقول الشخص ممكن، إذا ما دام القرآن يمكن أن نستعمله ويمكن أن لا نستعمله، لا، يعني هنا ملزمون به، ليس لنا خيار آخر. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. يعني هذا الكلام الذي أشار إليه القائد الشهيد في هذا المحل، يعني كل علم أو كل فن أو كل قضية أردنا فيها أو تركنا القرآن وذهبنا إلى غيره فهنا سنقع في الضلال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء. وهنا العلماء الحقيقيون الذين أشار إليهم قائد الشهيد، العالم الحقيقي هو الذي ينبع علمه من القرآن، يستمد علمه من القرآن، يحاكم معلوماته إلى القرآن. قد تخطر على باله الفكرة، ربما تظهر في باله جميلة، فلا ينشرها قبل أن يحاكمها إلى القرآن. هل هذه الحكمة توافق القرآن أم تخالفه أم تزاحمه أم تعارضه؟ إذن هذا العالم الحقيقي. يعني وهنا علامة العالم هو كونه مهتم بالقرآن. هناك بعض العلماء كل مؤلفاته مزاحمة للقرآن الكريم. الكتب التي ألفت في الأساطير الإسرائيلية هي في الحقيقة مزاحمة للأنبياء المذكورين في القرآن. أولئك مثل النضر بن الحرث يقولون: لماذا تقرؤون القصة القرآني وليس فيه تفاصيل وليس فيه تسلية؟ تعالوا قد جئناكم ببدائل، وهي هذه القصص التي أوردها المفسرون كالثعلبي وغيره، والتي خصصت بعد ذلك بمؤلفات، وصارت يعني وكأنها يعني مثل ما كان النضر بن الحرث يعني في بداية الإسلام يقول لقريش: لماذا أنتم تذهبون لمحمد؟ تعالوا عندي أحكي لكم قصص رستم وسفنديار والقصص والأساطير. وبالتالي يريد أن يضع هذا الأمر. فلذلك القرآن يعني للأسف أن الكثير ربما يحبون القرآن في الظاهر أو يتلونه تلاوة عبودية ولكن يتركون الاهتداء به. لا يخلق رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ولا يخلق على كثرة الرد. وهنا الكلام الذي أشار إليه القائد الشهيد ذكرناه في الحلقة السابقة، وهي أننا عندما نقرأه لا يخلق، يعني لا ربما تنتهي معانيه، بل يزداد ونستفيد منه ونعمق تلك المعاني في نفوسنا ونفهم فهوما جديدة. ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، يعني يبقى تأثيره لا يمكن أن نصفه. عجائب، يعني عجائب الانتصار على النفس، عجائب التزكية، عجائب الهداية، إلى آخر الحديث. طبعا هذا الحديث العظيم، قلت أن القائد الشهيد أو السيد القائد يهتم، طبعا هذا الحديث هو شعار في الحقيقة للأمة ويبين منزلة القرآن الكريم في الهداية وفي كل المجالات. طبعا بعد أن أورد القائد الشهيد ذلك الجزء من الحديث وهو: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، عقب عليه بقوله: وأنت تنشد الهدى، يعني يخاطب الجموع، وأنت تبحث عن الهدى، وأنت لا تعطي أولوية مطلقة للقرآن الكريم في مجال أن تهدي نفسك وأن تهدي الآخرين، فإنك ستضل وتضل الآخرين. وهنا طبعا الضلال لا يبقى فقط ضلال قاصر الذي يعني يريد أن يضع بدائل أو يعرف الله تعالى من خلاله بعيدا عن القرآن الكريم، فإنه سيضل هو أولا وسيساهم في تضليل الآخرين، وهو ما نراه في الواقع، سواء الواقع الحشوي ممن يدعون الرجوع للقرآن ولكن يفسرونه بالأساطير اليهودية أو يفسرونه بالخرافات المرتبطة بها، أو أولئك الذين يفسرونه على ضوء الغنوصيات طبعا القديمة، الفلسفة اليونانية الفلوطينية، أو ما أخذوه من الهنود، أو ما أخذوه حتى من القبلة وغيرها اليهودية، وهكذا يعني. حتى علماء الكلام الذين استمدوا من الفلسفة وتأثروا بها وحاولوا أن يربطوها بالقرآن الكريم أو يحكموها أو يحكموها على القرآن، يصبح القرآن الكريم تابعا لها، طبعا هذا هؤلاء جميعا يحدثون هذا الشرخ، لأن ما يسمى بالمعرفة الخاطئة تؤدي إلى التواصل الخاطئ. المعرفة الخاطئة يعني قاعدة، يعني عندما مثلا نعرف أن شخصا ما بخيل لا نسأله، لأنه معرفتنا به هكذا، لكن عندما نعرف أنه كريم نتواصل معه. فهكذا المعرفة، عندما تكون معرفتنا بالله خاطئة تؤدي إلى التواصل الخاطئ، وسنشرح إن شاء الله هذا المعنى في الحلقة القادمة. لنبين أهمية المعرفة التواصلية، الهداية التواصلية القرآنية. والحمد لله رب العالمين.